ما يجوز شراء الحلوى في يوم في يوم المولد، هذه إقامة للمولد، احتفال بالمولد. أقول هذه احتفال بالمولد، ما يجوز شراء الحلوى. اي نعم، هذه قربة مردودة. ليش ما يشتري الحلوى للأطفال في غير المولد؟ ما حكم أخذ الفائدة من البنك للفائدة؟ هذا ربا، يعني تودع دراهم في البنك عليها فائدة، هذا ربا، ربا الفضل، لا يجوز. ما حكم طلب الشفاعة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم عليه. هذا يعني لا يجوز أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته يعني لا يطلب منه الشفاعة، إنما تطلب منه الشفاعة لما كان في الدنيا، بمعنى أنه يدعو، وتطلب منه الشفاعة يوم القيامة. أما بعد وفاته فلا تطلب منه الشفاعة، فطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته غير جائز، بل هي شرك، لأن الشفاعة لله سبحانه وتعالى، ولا بد من إذن الله. الله لم يأذن في طلب الشفاعة منه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، إنما تطلب الشفاعة منه يوم القيامة. والحديث في هذا معروفة، وكذلك في حياته الدنيوية تطلب منه الشفاعة بمعنى الدعاء، يعني يشفع الداعي بدل ما يكون وترا يكون شفعا، ويدعو معه صلى الله عليه وسلم. تلاوة سورة ياسين عند الدفن والفاتحة بدعة، لأن ما عليها دليل ولا تفعل، إنما نسأل الله أن يثبته، أن يثبته عند السؤال، أن يثبت المدفون عند السؤال. وقراءة ياسين أو قراءة سورة البقرة أو كل هذا ليس من السنة. أوصانا ولدنا بإحضار قارئ يقرأ القرآن لروح والدي. ولدنا ولا والدك؟ على كل حال وصيته هذه لا تنفذ، لأنه أوصى ببدعة. ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد بالطبل والمزامير؟ ظلمات بعضها فوق بعض، بدعة معها طبل ومزامير، الله المستعان، ظلمات بعضها فوق بعض، لا يجوز. نعم يا شيخ. ها، اللهم صل وسلم. إذا أذن المؤذن هو أرشد، ها يوم القيامة، من هو أرشدنا أسعد الناس بشفاعته، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا مرشدا لطالب شفاعته، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال في بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إلى آخر الدعاء، قال حلت له شفاعتي. ثم أيضا هناك طريق أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم للحصول على شفاعته، نسأل الله أن يشفعه فينا، اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشروع. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. يقول أنا في مدرسة للتعليم الأولي، وأدعى لإلقاء كلمة بمناسبة ميلاده على الأبناء، يعني محاضرة بمناسبة الشيء بمناسبة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم ذلك؟ هذا لا ينبغي، لا يجوز. يعني إذا قلت كلمة في مناسبة الميلاد على أساس يعني إحياء الذكرى، فهذا لا يجوز، هذا بدعة. قد يقول بعض الناس أن يبين أنها بدعة، لكن هذه هي المشكلة. نعم. ما هو تابع للسؤال، أي سؤال ثاني. طيب، ما لا ما ما يستقبلنا القبر، القبر محجوز، القبر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت النبي ليس من المسجد. ها شوف يا أخي، اللي زاغ في نيته ما ينفع فيه لو تجعله أمام القبر التفت قلبه إلى التعلق بالقبر، نسأل الله الهداية لهم. لكن الواقع، الواقع المعاين ليس بيته في المسجد عليه الصلاة والسلام، خلاص انتهى. ولو مشكلة وش نسوي بهم؟ يعني أنت إذا رأيت منكرا غيره يعني بيده، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعه الإيمان. والنساء التي يفعلن هذا مخطئات، الله المستعان. إيش يقول بعض السلام عليكم السلام ورحمة، بعض أصناف الحلوى لا توجد إلا في هذه الأيام، طبعا حتى وقت الدجال يصير معه الناس على مجاعة، ويصير معه جبل من الخبز وجبل من الماء، يعني هل تفتتن فيه؟ هل يعني طلب الحلوى يبرر مشروعية المولد؟ لا، يتعلقون بها ولا نريد بتلك الاحتفال. كل ما أعد في زمن الاحتفال للاحتفال ارفضه، حكم عمل عمرتين في سفر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل مرة في سفرة مستقلة، كل عمرة بسفرة مستقلة. في حجة الوداع ما خرج إلى التنعيم ليكرر العمرة، ويقول خذوا عني مناسككم، فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها رفضت العمرة المفردة وأهلت بالحج، أدخلت الحج عليها وأهلت بالحج، ثم بعد ذلك رغبت أن تنصرف مثل صويحباتها بعمرة منفردة. أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا أن عبد الرحمن اغتنم الفرصة وأحرم بعمرة، لو كانت مشروعة ما الذي يمنع عبد الرحمن؟ عدم رغبته في الخير؟ أبدا، لكن اكتفى بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقوله خذوا عني مناسككم، فما اعتمر إلا عائشة لسبب يعني معروف. فمن كان له عذر مثل عذر عائشة رضي الله عنها وما تمكن من أداء عمرته قبل الحج، فله بعد الحج أن يعتمر. حكم عام أي هذا في مسألة عمرتين، حتى لو كانت العمرة الثانية لو كانت يعني لغيرك في سفرة واحدة النبي ما فعلها. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يؤكد هذا، يقرر هذا ويؤكده، أنه يعني في سفرة واحدة تكرار العمرة نعم ليس مشروعا. والشيخ ابن باز رحمه الله يقول الخروج يعني من مكة إلى التنعيم بغرض تكرار العمرة ليس مشروعا. لكن بقي أن نقول لو قال لبيك عمرة وألزم نفسه، نقول تلزمك أكملها، لكن الخروج نفسه ليس مشروعا. يعني لو بقي في الحرم وتزود من الطواف والطاعات والصلاة 100,000 ووفر هذا الوقت لهذه الأعمال، أفضل من كونه يخرج إلى التنعيم في عمل ما هو مشروع ولا مطلوب منه. ما شاء الله تواردت. حكم أخذ الحلوى في هذه إيش الأيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم موزع لها، لا تأخذها يا أخي، ارفضها، هو معطيك إياها لأجل سواد عيونك. ما معطيك إياه علشان تأيد البدعة. نعم يا شيخ ما شايف، أضحك الله سنك. نعم لا لا لا، ما تسمع وش أنا أقول؟ ما يصلح أنك تطلع التنعيم وتأتي بعمره لوالدك أو لنفسك أو لغيرك. ما هو لازم يجوا من مصر، يمكن أنت الآن جيت في المدينة وقبل سويت عمره ولا لا؟ ما سويت عمره. على كل حال إذا عدت للمدينة أو عدت يعني إلى مكان عمل ثم بدالك أن تعتمر، نعم فتعتمر. رتب رتب يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في تواجد الشيعة في الحرم النبوي؟ شكرا. نسأل الله الهداية. الشيعة لما يوجدون في الحرم النبوي هل يبرزون بدعتهم؟ هل يدعون إلى بدعتهم؟ أم يأتوننا يقولون نحن مسلمين نريد أن نصلي، هل نقول لا تصلوا؟ هذا فيه مفسدة. لو وقفنا في يعني كل في وجه كل من أراد أن يدخل الحرم وهو يقول أنا أريد أن أصلي وأنا مسالم ولن أظهر بدعة، لا نمنعه، لكن لو أظهر بدعته وأقام لها يعني مظهرا منعنا. أي نعم. وهذا من محاسن منهج أهل السنة والجماعة، أن منهجهم يتسع لكل الطوائف، بينما بعض الطوائف لا تتسع إلا لمذهبها هي. فأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، أو يرون من الحق ما لا قبل لهم برده. والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يذكر يعني طريقة حسنة، يقول يحضر في البيت عندي 30 رجلا كل يوم بعد الفجر، كل واحد يقرأ جزء من القرآن، فنختم القرآن في البيت كل يوم، فما الحكم؟ هذا عمل طيب، هذه قربة لله عز وجل. نسأل الله حسن القصد، يعني نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للإخلاص. إذا خلى من الرياء وخلى من أمر آخر أو غرض آخر فهو عمل طيب. والله المستعان. في أي وقت إذا اجتمعتم وتدارستم، لكن لو كان في المسجد في بيت من بيوت الله أفضل. هل يجب على الشخص أن يعق عن نفسه وهو في البرنامج؟ ما يجب أصلا. العقيقة هل هي سنة واجبة؟ فيها خلاف. إنما لو أراد الشخص أن يعق عن نفسه فالأحوط أن يعق عن نفسه إذا وجد، يعني يذبح عن نفسه ذبيحتين للذكر وللأنثى واحدة. الله المستعان. مسح الوجه بعد الدعاء ما أعرف له أصلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي. ما هي مراتب الوجود؟ وجزاك الله خير. مراتب الوجود يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنها أربعة: وجود في الأذهان، وجود علمي تصوري، ووجود في اللسان في النطق، ووجود في البنان في الرسم، ووجود بالأعيان في الأعيان. فوجود الأعيان وجود خارج عن الوجود في الذهن في التصور. ويعني من تم له الوجود تماما تم في حقه مراتب الوجود الأربعة. فنبينا عليه الصلاة والسلام تمت له مراتب الوجود كلها. كان موجودا في التوراة ومعروف صفته ومعلوم، يعني في وجود علمي وذهني ثم وجد بعينه عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا موجود بالرسم بالتوراة وبالقرآن، أي نعم، وموجود باللسان، لا يذكر الله إلا ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. والحقيقة معرفة مراتب الوجود لها فائدة للتفريق بين الوجود بالنوع والوجود بالعين. الوجود بالنوع لا عين له في الخارج، لا حقيقة له في الخارج. أما الوجود بالأعيان، الموجود في الخارج أعيان أجزاء، موجود في الخارج أفراد. أما الوجود النوعي فهو الصورة لهذه الأفراد لا توجد إلا في الذهن. فالتفريق بين الوجود النوعي والوجود وجود النوع ووجود العين ينفع في مسألة الاعتقاد، في صحة الاعتقاد. هل يجوز الرجم عن في الحج عن والدتي عن رجم الجمرات، رمي الجمرات؟ يجوز إذا كانت عاجزة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. ما هي البدعة الحسنة؟ ما في بدعة حسنة في الدين، ما في بدعة حسنة، ما في البدع شيء حسن. والرد على القائلين بجواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، يعني مستدلين بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يعلمون الفرق بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين المساجد الأخرى. فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يبنى من أجل القبر، صحيح ولا لا؟ ما بني المسجد ولا أسس من أجل القبر. الأمر الثاني أن القبر الشريف في بيته صلى الله عليه وسلم وضع في بيته لئلا يتخذ مسجدا، لئلا يتخذ مسجدا. ما وضع القبر من أجل المسجد، إنما دفن في بيته، وبيته ما يزال هو بيته إلى يوم القيامة، بدليل أن بيوت النبي الأخر أدخلت في المسجد فصارت مسجد. أما البيت الذي فيه القبر لم يدخل في المسجد، ولا يزال هو بيته إلى يوم القيامة. لو تصورنا شخص ودخل وصلى، هل صلى في المسجد النبوي؟ لا، مع أنه لا يجوز الصلاة عند القبر، لكن نقول لو خلى من القبر قلنا صلى في بيت النبي، لم يصلي في المسجد، صلى في الحجرة، حجرة عائشة، لم يصلي في المسجد. إذا كانت فيه قبور انضاف إليه أيضا منع آخر، وهو لا يجوز الصلاة في المقبرة. أي نعم. ثم بيت النبي عليه الصلاة والسلام محوط بجدران، معزول من المسجد، محوط في الأسس، حتى في الأسس وحتى في الجو، بما أخرجه من المسجد وليس من المسجد. فالقبر ما وضع من أجل المسجد، القبور هذه ما وضعت من أجل المسجد، بينما المساجد الأخرى إذا مات الصالح الذي أسس مسجدا قالوا من إكرامه ندفنه في مسجده، فوضعوا قبره من أجل المسجد. أو العكس، يبنى المسجد لما يكون ولي مدفون قالوا نبني عليه مسجد، فبني المسجد من أجل الولي. المسجد الذي بني من أجل القبر لا يجوز الصلاة فيه إطلاقا. أما المسجد الذي حدث فيه القبر، يعني هو بني لله لكن حدث فيه القبر لولي، فالواجب إخراج هذا المقبور إلى المقبرة وتطهير المسجد، أي نعم، أو تنظيف المسجد من هذا القبر حتى يكون على أساسه حينما بني لله عز وجل. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أسس على التقوى، بني لله، لم يبنى من أجل القبر، والقبر لم يحصل وضعه ولا وضع القبور التي معه قبر أبي بكر وعمر ما وضعت من أجل المسجد. فالفرق واضح بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع بيته وبين المساجد التي تبنى من أجل القبور أو القبور التي توضع من أجل المسجد. في فرق واضح، أرجو أنه يكون إذا كان المسجد هو الأول فهو بني لله، لكن إذا كان المسجد بني لأجل الولي ما بني لله، بني لأجل الولي، فهذا أشد، يبني من أجل الولي يهدم. أما الذي يعني وضع الولي أو وضع قبر فيه بعد أن كان مبني لله عز وجل فأين عفى القبر هو الذي يزال. أي حكم حلق اللحية، الله يعافينا وإياكم، هذا شيء عمت به البلوى. حكم حلق اللحية حرام لا يجوز. ها أنت حسبك تتسأل عن اللحية وأشوفك ما شاء الله ما حلقتها بالحيل لكنك خففتها. لا يا أخي لا خلي أخلص من الله. اللحية الله يعافينا وإياك وفرها أرخو اللحية. شو لو مجبر المدام عيت اللهم صل وسلم. والله إذا كنت صادق العزيمة يا أخي أخوانك كلهم فيهم لحى وما في شيء. أي نعم، عاد كل حال إذا كان في بعض البلدان يتهمون الشخص الملتحي بأنه إرهابي أو يحصل عليه، اتقوا الله ما استطعتم، بس لا تداوم. ها أنت الآن ما أنت مجبر عندنا، أنت الآن مجبر أي، لكن هناك إذا أجبر الضرورة تقدر بقدرها، لا نعم لا إكراه في الدين. إذا كان هناك مضرة أي نعم تتهم بشيء أعظم أنك إرهابي أنك كذا أي نعم، فعلى كل حال اتقوا الله ما استطعتم. أه؟ لقنالك مخرج في حالة وحالة الله. أه؟ الله يعيننا وإياكم. ما أدري هذه صارت الأوراق تأتي، ما أدري الأول منها من أنت يا شيخ حسام، رتب هذه تالية والأول هذه أول بذمك. وعليكم السلام. يقول هناك بعض الأشخاص يسلمون في الصلاة الجماعة مع الإمام في نفس الوقت، لا ينبغي أن يعني يكون سلامهم بعد الإمام حتى يحصل الاقتداء. أما الذي يصلي مع الإمام وافقه لم يقتدي بإمامه، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، والإمام إنما جعل ليؤتم به. أي نعم، هو الأخ يعني منكر عليهم، صحيح السلام يكون بعد الإمام بعد سلام الإمام. بعض الأشخاص يتركون الصلاة في المسجد الفرض أو النافلة، ها يتركون الصلاة في المسجد خارج المسجد، ما أدري إيش معنى سؤال الأخ هذا. ها ما صلى داخل المسجد في فراغ في المسجد، ترك هو وحده ولا معه من يصلي؟ عجلان هذا. ها أعرف الساحة هذا، لك هذا مستعجل، هذا مستعجل. نعم وش يدريك أنت الحين أن أنتم صرتوا، خل هذا يعبر عن نفسه. اي نعم، لا الاول ان الاولى اذا اقيمت فامشوا عليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، الصف الاول افضل، لابد ان تقرب من الامام هذا هو الاولى. على كل حال لو صلى وهو يسمع التكبير ويرى الصفوف ومعه من يصلي معه صلاته صحيحه، لكن فوت على نفسه أجرا كثيرا. أي يمكن هذا سؤال الأخ. الجماعات الإسلامية كثيرة. إيه يقول الجماعات الإسلامية كثيرة، كل يدعو إلى جماعة فلان وفلان، لكن أنا أوصي الأخ بأن يتبع أهل السنة والجماعة الذين يعني يردون ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة. أي نعم، فالله أمرنا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فقبل، وما خالف الكتاب والسنة رد. أنت لست محتارا وعندك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك العلماء بالكتاب والسنة تسألهم. الحكم الموعظة على القبر والدعاء الجماعي على القبر بدعة. حكم امرأة حائض حاضت أثناء إقامتها بالمملكة وتريد عمل عمرة، هل تطوف بالبيت أم لا؟ إذا ما أحرمت لا تحرم حتى تطهر، حتى لا تحرج نفسها، وإن أحرمت وهي لا تدري متى تأتيها العادة فتشترط، تقول إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ينفعها هذا الشرط، لو نزل عليها الحيض تحل ولا عليها شيء. كذا اصبر يا شيخ، وهذا الورق اللي انت ملأتم يدي به اتبقى. اصبر شوي. اي نعم. ايش من صام اظن الخميس والاثنين، هل صام من كل شهر ثلاثة من كل شهر؟ لا، صام اكثر، يعني عندنا اثنين وخميس، كم في الأسبوع، كم في الشهر من أربعة أسابيع فيها، إيه فيها ثمانية أيام، صام ثمانية أيام. على كل حال يكون صام ثلاثة أيام وزود وزيادة. لو مررت أمام الشيعي وهو يصلي وأنا لا أبالي بذلك متعمد. لا يا أخي لا تفعل هذا، لأنني أعتقد أن صلاته ليست بصلاة، فهل نعم يقع عليه حكم المر بين يدي المصلي؟ ما دام تراه يصلي لا تمر بين يديه. وهل وقوف الشيعي في الصف بطريقته المعروفة يقطع الصف؟ ما وقوفه يقف يعني معك، الشيء الذي يعني يستنكر أنه لا يضم يديه، لكن هذا سنة. كل حال ما في طريقة يعني طريقة خاصة بالشيعة في الوقوف، هو يقف معك ويصلي و... أي نعم. اللهم إلا إذا كان عند التسليم يضرب يعني ولا يسلم، هذا طبعا خطأ، لكنه لا يظهر هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش هل يجوز، من صاحب السؤال هذا يقول هل يجوز من يمارس بدع الشيعة، ما أدري هل يجوز ويدعو لها في منزله؟ ما يجوز يعني تدعو لبدع الشيعة، هذا أقول يعني من دعا إلى ضلاله والعياذ بالله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. عليكم السلام. إذا رن الجوال في الصلاة، يا أخي اقفل الجوال قبل الصلاة، أخرجه من وأغلقه أما اتركه حين، اقفل الجوال من الأساس، اقفله في صلاتك، وإذا قدر ورن وأنت ما تذكرت اقفله. من فقه الرجل أن يصرف شواغله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي السنة الحسنة؟ كل السنن حسنة. لا، ما في بدعة حسنة، ما في، كل بدعة في الدين ضلالة، وكل بدعة ضلالة كما في حديث العرباض بن سارية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي هذا يعترض على قولي لا يوجد أنا ما قلت لا يوجد سنة حسنة، قلت لا يوجد بدعة حسنة، لا يوجد بدعة حسنة. ما هي بدعة صلاة التراويح يا أخي الفاضل؟ يقول ما رأيك في الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها، هذه سنة لم يعمل بها فأحياها. وسبب هذا الحديث تعرفه؟ أنه جاء أناس من مضر، عامتهم من مضر فقراء، فدخلوا المسجد ويعني تبين عليهم حالة الفقر، فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، للصدقة عليهم. فجاء رجل بصرة تكاد تعجز يداه عنها، فتتابع القوم، فهو أحيا أمر النبي، أحيا السنة، فقال من سن سنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام كمل سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أي نعم، والله أعلم. إيش ما أنا بعرف نقرأ هذا، هذا يجيب الله لنا واحد من موريتانيا ولا من المغرب يقرأ هذا. أي تفضل أنت من المغرب. أي نعم اقرأ الاسم، قول اسم. عليكم السلام. أي وعليكم السلام ورحمة الله. أي أي اختصر. ها أي أي أنت إذا كنت اعتمرت عن نفسك إيه، والآن أنت في المدينة إيه تمشي في عمرة عنها لا بأس. أي نعم، لأن هذه سفرة كاملة من المدينة إلى سفرة أخرى. حياكم الله. في الاعتصام للشاطبي قال الإمام مالك: من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم بأن محمدا خان الرسالة. شو الكلام هذا؟ ما هو بهذا الكلام، ماذا بكلام الشاطبي؟ هذا كلام كنت حسب فهمك. أي نعم الشاطبي وشف لي وزعم بأن الله كذاب، لا ما هو كلام الشاطبي. إيش الصفحة اللي نقلت منها؟ الشاطبي ما يقول هذا الكلام، لكن قد يقول نعم من زعم يعني أن يعني معنى ما يقول الإمام الشاطبي من أتى يعني بشيء زيادة على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن محمد عليه الصلاة والسلام لم يتم الرسالة، هذا معنى كلام الشاطبي. لا هو بعد يجيب لي كلام من عنده ويقول لي لماذا قال الشاطبي ذلك. يا أخي أقول سبحان الله، ما قال الشاطبي هذا، هذا كلام من عندك. ما هي شروط تعدد الزوجات؟ ما فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إذا طاب لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى وثلاثة ورباع، لا تزيد على أربع، ما طاب لكم من النساء. لكن يعني تجمع لك ثنتين لا يطبن تحت عصمتك وكل ويحدثنا فتنة وبلبلة، اقتصر على واحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، الشريعة بينة. لكن ينبغي أن ينبه إلى شيء، وهو أن بعض الناس يقول يشترط العدل. طبعا الشرط هذا إذا فقد بطل المشروط، يعني كأنه إذا لم يعدل فنكاحه باطل. لا هذا ما يقال على هذا الأساس، لكن يجب العدل، نقول يجب العدل صحيح، أما يشترط العدل فقد لا يعدل، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فعلى كل حال مسألة يعني بشرط العدل أو كذا تحتاج إلى تحرير. العدل واجب لا شك فيه، لكن يكون شرط، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والله المستعان. ها؟ 72 فرقة. أي نعم. وستفترق هذه الأمة. هي وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. كلها في النار إلا واحدة. هذا وعيد، كلها في النار إلا واحدة. وهذه 72 فرقة ما خرجت من الملة، داخل الملة الإسلامية. قال وستفترق هذه الأمة، أمة الإجابة، أمة الإجابة، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة. هؤلاء معرضون للوعيد. الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث الله من المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. تتم للجواب 72 فرقة المتوعدة بالنار هي داخل الملة وليست خارج الملة، داخل الملة وليست خارج الملة. فلو دخلوا النار كما هو الوعيد يخرجون منها، لأنهم من المسلمين، ويخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فليكن هذا معلوم. ما هم مخلدين في النار. غلاة الرافضة الذين يزعمون أن الوحي من قطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جنوا على النبوة وجنوا على الألوهية، فهم من الخارجين عن 72 ملة. احنا ما تعرضنا لهم. والجهمية معهم، الجهمية خلهم سوا. اي نعم. المعطلة، معطلة صفات الله تعالى. اي نعم. لا بين معك يعني أسوة علم. هل يجوز تقبيل يد الأب والعم؟ الأب لا بأس، لكن عاد مسألة المبالغة في من باب التقدير. اي نعم. إذا ما كان هناك يعني مفسدة ولا بأس. يقول الكلام الذي في الاعتصام سمعته من العلامة الألباني. والله عاد هذه مصيبة. عاد إذا كان الشيخ الألباني يقول الكلام هذا في أحد شرائط الهدى والنور، احنا ما نقول انك تكذب، لكن ما قاله الشيخ الألباني. الشيخ الألباني فصيح ولغته سليمة. على كل حال راجع الاعتصام وراجع راجع صوت الشيخ الألباني رحمه الله، أظنه يقول شريط، ما أدري. على كل حال الأمر كما ذكرت. إيه هذا استدرك بعد مرة ثانية، مش حتى هذا متصدق عليكم بالدفتر. هل قراءة القرآن ذكر؟ مش ذكر؟ إيه نعم، أفضل الذكر. صاد والقرآن ذي الذكر. طبعا القرآن ذكر لا شك، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، والذكر العظيم. نعم. هل يمكن أن أبر أمي بعد؟ نعم، الدعاء لها والاستغفار لها والتصدق عنها إذا كانت يعني تصلي ومسلم. نعم. يقول تذكرت حتى أن الألباني قال لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم. طبعا هذا والذي يقول بالبدعة الحسنة يزعم أن الدين ناقص، هذا صحيح. قال إن هناك بدعة حسنة فيزعم فعلا أن الدين ناقص، وابتدعت هذه البدعة الحسنة لتكمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صح. اي نعم. والنبي يقول ما تركت شيئا. لا ما شاء الله، صححت كلامك، ما كلامك هذا صحيح. اي نعم. هي هل للحرمة ان تغير الثوب الذي احرمت فيه اذا اتسخ؟ نعم، تغسله أو تغيره لها ذلك. ها المحرمة هي بالثوب الذي أحرمت فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لما تسمى الجماعات بأسماء كالسنة والجماعة، يا أخي السنة والجماعة أهل السنة والجماعة هذا ما هو من عندهم، ما هم هم اللي تسموا به، إنما هذا يعني يشعر بأنهم المتبعين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمعين عليها. أي نعم. أما يعني على كل حال كل هذه الأسماء كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل من يدعي دعوة فلا بد من برهان. هو الجماعة الواحدة، جماعة أهل السنة والجماعة هم الواحدة. أي نعم. على كل حال مسألة الإخوان المسلمين أو الإخوان المسلمين أنا ما أدري عن اللي تسمون بالسلفية هل وافقوا السنة والجماعة، كل تسمى والله أعلم. الإخوان المسلمين يعني علتهم أنهم طلاب حكم، يعني ليس منهجهم منهج أهل السنة والجماعة. أي صحيح، هذا تصحيح جيد، قول الإمام مالك من زاد في الدين أو نقص فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، هذا صحيح. نعم هذا كلام الإمام مالك، بارك الله فيك. أراد العمرة. نعم حاضت. نعم عليها عادتها كم؟ هذه المرأة التي ستمكث في المدينة 5 أيام وفي مكة 10 أيام وهي تريد أن تحرم ولكنها نزلت عليها العادة، أسألك كم عادتها؟ 7 أيام تقريبا هكذا، 7 أيام. يعني هي ستطهر قبل فراغ المدة التي في مكة، ستطهر قبل أن تفرغ يعني مدة إقامتها في مكة، فهي تحرم ولو كانت حائض وتبقى على إحرامها، لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ثم إذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت وسعت وقصرت وتمت عمرتها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. مش أدريك أنه آخر سؤال. أي مثل إذا أحسن له مثل أجرها. نعم نعم يا شيخ. ها لا الأفضل إدراك الصف الأول، الصف اللي يلي الإمام. امشوا وعليكم السكينة، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، لا تسرعوا لا تصف قبل، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. لو فاتت الركعة الأولى والثانية لو الأخيرة، إذا أدركت الإمام ولو بالتكبيرة أدركت الجماعة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، خير صفوف الرجال أولها. أدركت الجماعة، من كبر من أدرك تكبيرة قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة وإن لم يدرك الصلاة. نعم أي نعم نعم يا ابني. لحظة لحظة يا شيخ لحظة، في واحد من أبنائك سقطوه قدامك. أي نعم وش تقول يا ولدي؟ هذا ما يسكت هذا. ها أنت تخلط علينا. الطفل حسنات استخدام السواك، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسواك، لولا أنا شق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. أي نعم، فلا شك أنه من السنن، من سنن النبي صلى الله عليه وسلم جيد استعمال السواك. نعم يا اقرب اقرب، أنا والله ما أدري عنك ما أسمعك. ايش يجيبها كم؟ هذا ما هو على السنة، خالف السنة. أقول خالف السنة، يجيب خمس عمرات متوالية. ها؟ ايش يقول؟ من يترجم لي كلامه؟